الإشرار بتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق بإيمان فكم سدنا بعهد الصدق والميثاق حضارات بنيناها بأيد كم لها نشتاق سطاها هنا التاريخ بومض نوره سرى لنا في نهجهم عبر كنبت الغصن للأوراق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من طبائع الحكم مع ابن خلدون وهذه الحلقة سنناقش فيها طبيعة جديدة نحن تحدثنا في الحلقات السابقة عن شيخوخة الدولة وكيف تبلغ الدولة الهرم وكيف يتنقص مال السلطان ويضطر إلى فرض الضرائب والمكوث ثم ينقلب على حاشيته من الوزراء والأمراء وتبدو هنا وكأن شمس الدولة تميل إلى المغيب ولكن يحصل أحيانا أن تتجدد قوة الدولة فكيف يحصل ذلك؟ سنأخذ في هذه الحلقة أشهر مثالين أو أشهر ظاهرتين تكررتا عبر التاريخ وهما الظاهرة الأولى ظاهرة أن يتخذ الحاكم عصبة جديدة جندا وأشياعا جدد يعني يغير تغيير كبير وجوهري في عصبة الدولة وقوة الدولة والظاهرة الثانية أن يظهر وزير قوي فيجدد شباب الدولة ويمنعها ويؤجل سقوطها زمنا آخر نأخذ المثال الأول يقول ابن خلدون وربما يحدث في الدولة إذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة أن يتخير صاحب الدولة أنصارا وشيعا من غير جلدتهم ممن تعود الخشونة فيتخذهم جندا يكونون أصبر على الحروب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والشظف ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه يطرقها حتى يتأذن الله فيها بأمره طيب هنا يظهر هذا الحل حين يوجد حاكم قوي وذو بصر ويقظ ويجد أن عصبة الدولة أو عماد الدولة القوة التي قامت عليها الدولة تضعف وتنهار أو بدأ يشيع فيها الفساد وبدأ يشيع فيها الترف وبدأ يشيع فيها الضعف وحيث شاعت فيها هذا فإنه يظهر فيها الطموح السياسي والمنازعات والمنافسات على الملك وعلى النفوذ وعلى السلطان فبالتالي يعني يحدث هذا التغيير الجوهري ويأتي بأجناد آخرين طبعا هذه الظاهرة حدثت مبكرا في التاريخ الإسلامي منذ وقت المعتصم العباسي الذي هو الخليفة الثامن من خلفاء الدولة العباسية المعتصم هذا أزاح عماد الدولة العباسية الذي كان موجودا في هذا الوقت وهم الفرس واستبدل بهم الترك الترك في ذلك الوقت كانوا قوما تغلب عليهم البداوة ويتعودون الخشونة وشظف العيش قوم مقاتلون أشداء محاربون فبالتالي كان استجلابه لهم هو تجديد لجيش الدولة بعدما بدأ يظهر تظهر الأزمات في طبقة الفرس يعني كما تعلمون كما بدأ من أيام البرامكة ثم آل سهل البرامكة كانوا أيام هارون الرشيد وآل سهل كانوا أيام المأمون الحسن بن سهل والفضل بن سهل وحاولوا التسلطن على المأمون نفسه ثم آل طاهر بن الحسين وهؤلاء كانوا أيضا في عصر المأمون ثم جاء المعتصم وكادوا أن يدبروا عليه انقلابا يعني الفرس كادوا أن يدبروا عليه انقلابا لكي يولوا ابن المأمون لأن أم المأمون كانت فارسية كان المأمون ابن جارية فارسية ولدته لهارون الرشيد فالترك الذين جاء بهم المعتصم جددوا بالفعل شباب الدولة وأعطوا للدولة العباسية قوة أخرى وظلوا جيلا آخر حتى نهاية عصر المتوكل على الله، ثم بدأوا هم يغلبون على الخلفاء. وهنا حين هذه الطبقة الجديدة التي تغلب على الخلفاء، صحيح الدولة العباسية غلب عليها الترك ثم البويهيين ثم السلاجقة، لكن لم يفكر أحد فيهم في أن يعزل الخليفة العباسي، يعني ظل الخليفة العباسي رجلا متمتعا بالمظاهر الشكلية أو الحكم الإسمي، بينما الحكم الفعلي كان موجودا لمن تغلبوا عليه. هذه كانت لها مشاكل في الأمور الداخلية وفي تسيير الدولة وفي قيمة الخلفاء، لأنه أحيانا الخلفاء قتلوا في هذه المنازعات، لكن مع ذلك كان احتفاظ العباسيين بهذا المقام مما أعطى الفرصة لخلفاء عباسيين أقوياء أن يظهروا فيما بعد، يعني مثل المعتضد بالله ومثل المكتفي بالله وحتى الناصر لدين الله، وخلفاء الناصر لدين الله كذلك كان فيهم قوة، يعني أكثر من خليفة عباسي استطاع أن يستعيد قوة الدولة رغم وجود المتغلبين منذ زمن طويل. فالذي نعنيه هنا أو الذي يهمنا الآن إنه هذه العصب التي غلبت على الدولة، يعني التي بدأت بالترك الذين استجلبهم المعتصم، جددوا شباب الدولة وحاربوا في سبيل الدولة وحققوا انتصارات باهرة ومدوية وقوية وحافظوا على تماسك الدولة جيلا أو أجيالا أخرى. ابن خلدون سيضرب المثل بأمثلة كانت في زمنه فيقول: وهذا كما وقع في دولة الترك بالمشرق، فإن غالب جندها من الموالي من الترك، فتتخير ملوكهم من أولئك المماليك المجلوبين إليهم فرسانا وجندا، فيكونون أجرأ على الحرب وأصبر على الشظف من أبناء المماليك الذين كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظله. وكذلك في دولة الموحدين بإفريقية، فإن صاحبها كثيرا ما يتخذ أجناده من زناتة والعرب ويستكثر منهم، ويترك أهل الدولة المتعودين للترف، فتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالما من الهرم، والله وارث الأرض ومن عليها. هذان المثالان اللذان ضربهما ابن خلدون هما من الأمثلة التي خبرها هو، لأنه ابن خلدون عاش في عصر المماليك، فهو يتحدث عن إنه المماليك الذين كانوا في مصر كانوا أصحاب السلطان، كانوا يستجلبون الترك الذين يقدمون إليهم من البداوة من القوقاز ومن وسط آسيا، لأن أبناء المماليك الذين نشأوا في ظل السلطان وفي الطرف والنعيم لم يعودوا بتلك القوة، فكانوا المماليك أنفسهم يستجلبون مماليك آخرين لكي يستزيدوا بهم ويتقووا بهم في جيوشهم وحروبهم وأجنادهم. ونفس هذا الكلام كان مع دولة الموحدين، فإن صاحب دولة الموحدين التي كانت في تونس في ذلك الوقت، تونس والمغرب الأدنى، كان يستكثر من الأقوام ذوي الخشونة من الزناتة، القبائل الزناتة ومن العرب، ويترك أصحاب الدولة لأن أصحاب الدولة أيضا داخلهم الترف. وأصلا دولة المماليك نفسها، دولة المماليك نفسها ماذا كانوا؟ كانوا مقاتلين أصحاب خشونة استجلبهم الأيوبيون، يعني استجلبهم الصالح الأيوبي لكي يكون الطرف الأقوى في وقته، لأنه وقت الصالح الأيوبي كان هناك صليبيين وكان هناك أيضا بقايا تتار وكانت هناك منازعات داخل البيت الأيوبي، فأصل المماليك والذين استجلبهم الصالح نجم الدين، ملك الصالح نجم الدين الأيوبي. فبالتالي جددوا شباب الدولة ودافعوا عن مصر وأمسكوا دولة الأيوبيين زمنا، ثم تغلبوا وصاروا هم أصحاب الدولة. نأتي للحالة الثانية. الحالة الثانية هي حالة أن يظهر وزير قوي في سلطان دولة، في سلطان رجل ضعيف فيغلب عليه. يعني الحالة الأولى هي حالة السلطان قوي لكن الأجناد ضعفت، الحالة الثانية هي حالة إنه السلطان نفسه هو الذي ضعف والوزير هو الذي تقوى. يقول ابن خلدون: إذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عنه وتداوله بنوهم واحدا بعد واحد، فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم، وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضاعف من أهل المنبت يترشح للولاية بعد أبيه أو بترشيح ذويه وخواله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك فيقوم به كافله من وزراء أبيه أو حاشيته ومواليه أو قبيله، ويوري عليه ويوري بحفظ أمره عليه حتى يؤنس منه الاستبداد ويجعل ذلك ذريعة للملك. من أشهر الأمثلة التي وقعت في هذا ما وقع في مصر مثلا، كافور الإخشيدي كان يعني قائد الجيش ومدبر الدولة للإخشيد صاحب الدولة، وهو الذي تولى فيما بعد وكان وصيا على ابن الإخشيد، ولكنه كان هو القائم بالأمر. والحقيقة أن مصر عاشت في وقته يعني فترة قوية وكانت مزدهرة، واستطاع كافور الإخشيدي أن يحفظ مصر من الفاطميين والعبيديين، وطول ما كان كافور الإخشيدي موجودا في مصر لم يستطع العبيديون الفاطميون أن يتغلبوا على مصر أبدا. الفاطميون أنفسهم ينقسم عهدهم إلى عصر القوة وعصر الضعف. عصر الضعف هذا يسمى عصر الوزراء، عصر الوزراء يبدأ بالوزير البدر الجمالي، هو مشهور في مصر وتنسب إليه الجمالية، المنطقة موجودة في القاهرة. فالبدر الجمالي هذا من بداية هذه اللحظة، ثم ابنه من بعده حتى نهاية الدولة الفاطمية حين كان ابن زوريك وشاور وضرغام الذين كانت على يدهم نهاية الدولة الفاطمية، لأن الأيوبيين أو يعني دولة الزنكيين بدأت تتمدد إلى مصر في ذلك الوقت لتدفع عنها عدوان الفرنجة. لكن القصد الذي يهمنا الآن أنه الوزراء غلبوا في النصف الثاني من الدولة الفاطمية، وهم الذين احتفظوا بالدولة الفاطمية إلى أن كان انهيارها على يد الأيوبيين، فهم جددوا شباب الدولة. حصل نفس الكلام في الأندلس، المنصور بن أبي عامر. المنصور بن أبي عامر رجل من أبرع وأعظم شخصيات التاريخ الإسلامي، وصل الحكم بعرف يعني بحكم العرف والعادة والتقليد إلى خليفة صغير وهو هشام المؤيد، كان عنده 11 سنة لأنه أبوه يعني أنجبه، أبوه الحكم المستنصر أنجبه بعد كبرة. فالمنصور بن أبي عامر كانت له السلطة الفعلية، تغلب على هشام وكان هو الوزير المدبر للدولة، وبلغ بالأندلس ذروتها. يعني ذروة الأندلس هو الدولة العامرية التي أسسها المنصور بن أبي عامر. المنصور بن أبي عامر غزا 56 غزوة، كان يغزو صيفا ويغزو شتاء، يعني في ظرف 27 سنة حكمها غزا 56 غزوة لم يهزم فيها قط، ولذلك كان مجددا، يعني المنصور بن أبي عامر كان مجددا لشباب الدولة. ولو تصورنا أن الأندلس لم يكن فيها المنصور، لنتصور أن عهد ملوك الطوائف كان قد جاء قبل هذا الوقت بخمسين سنة. يعني نستطيع أن نقول أن المنصور بن أبي عامر والدولة العامرية أجلت عمر ازدهار الأندلس نصف قرن آخر على الأقل. وما حتى من يطالع الدولة العثمانية، الدولة العثمانية ظهر فيها الوزير كوبريلي محمد وابنه أحمد، كانوا في عصر السلطان محمد الرابع، يعني هذين الوزيرين قضوا 20 سنة أمسكوا بها الدولة العثمانية عن الانهيار، لأنه هذا العصر، العصر ما قبل محمد الرابع عصر إبراهيم، كان عصر هيمنة النساء، فلذلك حصلت يعني كادت الدولة العثمانية أن تسقط لولا مجهود هذين الوزيرين اللذين جددا الفتوحات وأمسكا بالدولة العثمانية وأجلا انهيارها أزمانا أخرى. فطبعا وهذا الكلام كما قلت مضطرد في العديد من تجارب التاريخ. فهاتين الحالتين هما الحالتين الشهيرتين، أو هما الحالتين الشهيرتين، أن يستبدل صاحب الدولة أجنادا آخرين بعماد الدولة الذي ظهر فيه الفساد، أو أن يظهر الوزير القوي الذي يمسك بتلابيب الدولة ويجدد شبابها أو يمنعها ويؤجلها من السقوط والانهيار. المنصور بن أبي عامر كان مما يقوله في الفخر بنفسه والفخر بإنجازه وما بلغ به شأن الدولة من الذروة والقوة والمهابة، فقال مفتخرا بنفسه أبياتا جميلة يقول فيها: رميت بنفسي هول كل عظيمة وغامرت، والحر الكريم يغامر، وما صاحبي إلا جنان مشيع، وأسمر خطي وأبيض باتر، وأبيض باتر. يعني ما كانت عدته إلا القلب القوي الشجاع والسيف والرمح. فسدت بنفسي أهل كل سيادة وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر. ولما مات المنصور بن أبي عامر نقش على قبره أبيات شعر مؤثرة وتكاد أن تكون صادقة. كتب الرجل، كتب الشاعر يقول: آثاره تنبيك عن أخباره، حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه. ويعني يمكن أن نقول إنه من منظور من أبي عامر، هذه أمور نشرحها في حلقات أخرى، لم يكن بعده مثله في الأندلس. فضنا منه كفينا، خذنا الحب والإشراق، لتاريخ له كنا نسود الأرض بالأخلاق.